بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، انتقل ما يتعلق بي المفقود في الفرائض. نذكر مقدمة. مستحب، نعم، ما يجب، نعم، مستحب، لأنه لا يسمى صغير، والواجب على الصغير، قال على الصغير والكبير، قال الحديث. فنفهم أن غير الصغير هو الجنين، ما يقال للجنين صغير، الجنين ما يقال له صغير في لغة العرب. طيب، لا إله إلا الله. عندنا ما يتعلق بالمفقود، وهو إما أن يكون وارثا أو يكون موروثا، وهو إنسان غاب لا يدرى أهو حي أو ميت. خرج إنسان لا ندري هل هو حي أو ميت، هل هو حي أو ميت. وهذا الإنسان قد يكون وارث وقد يكون مورث، أي قد يورث المال لغيره وقد يرث من غيره. فإذا كان هو المورث هذا لا إشكال عند العلماء، هذا لا إشكال عند العلماء إذا غاب ولا ندري أين ذهب. فإذا حكم الحاكم بموته يوزع ماله، انتهينا. فإذا جاء قالوا ترجع له الأموال، يأتي عند هؤلاء الذين أخذوا ماله فيأخذها، ما في إشكال. لكن الإشكال إذا كان هو وارث وكان هو مفقود، ما ندري حي أو ميت. وعندنا تركه، مات إنسان وترك أب وأم وأخ مفقود، أخ ماذا مفقود، ما ندري هل هو حي أو ميت. هذا هو الإشكال عند العلماء، وذكروا له يعني ثلاث حالات، ذكروا له ثلاث ماذا أحوال. أولا فيما يتعلق بالمفقود هذا الذي لا يدرى أحي أو ميت، قال العلماء هو على حالين. الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه السلامة، يعني هذا إنسان خرج في طلب العلم أو في تجارة، وعادة من يخرج في طلب العلم يتأخر، عادة من يخرج في طلب العلم يتأخر أو يخرج للتجارة يتأخر، فهذا يغلب على الظن أنه ما زال حيا، أنه ما زال حيا. والثاني الذي يغلب على الظن أنه مات، وهو الذي يخرج ماذا، يخرج لصلاة الفجر ينتظر أولاده، بعد ذلك ما أتى، عادة يرجع هذا. فكون يعني ما يأتي بعد صلاة الفجر، اليوم الأول الثاني الثالث، أين فلان، خرج لصلاة الفجر وانتهى ما رجع. أو يخرج الإنسان يعني ماذا، يعني كذلك يعني ماذا في مكان، يعني ماذا في مكان، عادة يعني ماذا يرجع ماذا منه، عادة ماذا أنه يعني ماذا يفقد، يعني كأن تحصل معركة فيفقد بين الصفين، تحصل معركة وتنتهي القتال، أين فلان أين فلان، ما وجدوه، يغلب على الظن أنه قتل. وهذا الذي خرج لصلاة الفجر وما جاء يغلب على الظن أنه انتهى. أما الأول الذي خرج في رحلة في طلب العلم أو للتجارة يغلب على الظن السلامة. فكم ينتظر الأول وكم ينتظر الثاني الذي خرج ويغلب على الظن أنه سالم تجارة أو طلب علم؟ قالوا هذا يرجع إلى تقدير عمره في العادة. كم أعمار الناس؟ قالوا هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، يعني هم زادوا على من يجوز ذلك إلى أين؟ إلى 90. قالوا نجعل إلى تقدير 90. طيب، خرج في سن وهو في سن 30 للتجارة أو لطلب العلم وما رجع الآن، كم ينتظر حتى يقسم ماله؟ بعد 30 كم نزيد؟ 60 سنة، ننتظر 60 سنة. لا إله إلا الله، كي يغلف. طيب، هذا الإنسان خرج ماذا، هذا الإنسان وعمره ماذا، يعني 89 سنة، كم ينتظر هذا الذي خرج في رحلة في طلب العلم أو خارج للتجارة؟ سنة واحدة. طيب، 89 و9 أشهر، 10 أشهر، كم ينتظر؟ شهرين فقط. هذا ما هو صحيح، هذا القول قول الفقهاء ما هو صحيح. أما فيما يتعلق بالثاني قالوا كم ينتظر الذي خرج ويغلب على الظن أنه مات، خرج لصلاة الفجر ما رجع، خرج يعني ماذا، جرت معركة وفقد من بين الصفين، يغلب على الظن مات، كم ينتظر هذا؟ قالوا 4 سنوات، ينتظر 4 سنوات. للقول الأول صحيح وللقول الثاني صحيح، بل الأمر يرجع إلى الحاكم، يقال فلان خرج ما ندري أين ذهب، فالحاكم يلتمس. الآن أصبحت برامج تواصل، مجلات، جرائد، إذاعات، اتصالات بالدول الخارجية، فربما الحاكم يعني في قدر سنة أو أقل من سنة يستطيع الوقوف على حال هذا الإنسان، يستطيع الوقوف على حال هذا الإنسان. فعلى كل الراجع في الصورتين أن الأمر يرجع إلى الحاكم. فإذا قضى بموته بعد البحث والاطلاع على مدى حاله وكذلك الاستقصاء فيما يتعلق بوجوده بعد ذلك لا حرج أنه يعني ماذا يقسم المال، أنه يقسم ماذا المال، لكن يبقى شيء للمفقود هذا، تقسم تعطي الورثة ماله، لأن بعض الورثة قد يكون مستعجل يقول أنا أريد مالي أريد مالي، فيقسم ماذا المال، وله أحوال كما سيأتينا له ماذا أحوال. أما إذا كان هو الذي هو المورث هذا ما في إشكال، يوزع ماذا ماله ثم إذا جاء يرجع على ماذا المال، لكن كونه أحد ماذا الورثة، أحد ماذا الورثة، فهذا تحت ماذا ثلاث صور ويأتي الكلام عليها. لكن الآن تصورنا من هو ماذا المفقود وكيف يقسم ماله، وكيف يقسم ماذا ماله. الإشكال يأتي في ثلاث صور، نذكر الصورة الأولى والثانية والثالثة، وقد يكون أكثر من مفقود، ما مفقود واحد، قد يكون أكثر من مفقود، هذا سيأتينا إن شاء الله لما نذكر الشبابيك والكلام على هذه المسألة. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ الترجمة إن شاء الله لا تتأخروا، عشان نطلب الترجمة بعد شهر ولا بعد الدورة تأتي الترجمة. حاول واحد ينظر الأقوال في الراوي، كل الأقوال ينقل كل الأقوال في الراوي من أجل أن نتدرب عليها، كيف نخلص، كيف يقول الحافظ في بعض الرواة صدوق لا أوهام، صدوق لا أخطاء، صدوق أخطأ، صدوق يهم، من أين يأتي بهذه الألفاظ؟ من هنا نتعلم إن شاء الله، من هنا ماذا نتعلم بإذن الله عز وجل، لأن هذا أهم مبحث في علم الأسانيد هو هذا. إذا أتقنت دراسة الأسانيد، إذا أتقنت هذا المبحث وهو تعارض ألفاظ الجرح والتعديل في الراوي، كيف يعني تخلص، كيف تخلص ماذا بترجمة الراوي، هذا أصعب مبحث فيما يتعلق بعلم الأسانيد، ما يتعلق بعلم الأسانيد. أما باقيها وأسهل إن شاء الله عند التطبيق. بارك الله. نعم سؤالات. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو لم يقدر الإنسان أن يخرج الزكاة بالصاع هل تسقط عليه إيجاب الزكاة؟ إذا كان إيش؟ يعني لا يقدر إخراج الزكاة بالصاع، يعني يقدر أقل من ذلك. يخرج أقل من ذلك؟ أيوة. ليش؟ يقدر أقل من ذلك، هل يسقط عنه إيجاب الزكاة؟ لا، هنا آثم على هذا، ما أخرج إلا الواجب صاع، الواجب صاع ما أخرجه يعني يحصل به الإجزاء، لكن أقل من صاع بقي عليه ضمان هذا الناقص، ما في قدرة. أي إذا كان عاجز انتهينا، إذا كان عاجز عن الصاع بالكل ما عاد شيء، إذا كان عاجز عن نصف الصاع يقول أنا عندي نصف الصاع، نقول تخرجهم. السؤال كذا طيب ما في مشكلة. يقول السائل هنا، لو أدى الإنسان زكاة الفطر إلى الغني يظنه فقيرا هل تجزئ هذه الزكاة؟ زكاة الفطر يخرجها ماذا إلى من؟ الغني. وكما مر معنا في زكاة الأموال سيأتي معنا، لو ظن أن هذا الإنسان من الفقراء فأعطاه زكاة الفطر هل تجزئ؟ نقول نعم نعم تجزئ. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر أكثر مما قدره الشارع؟ ينوي الزائد صدقة، لكن لا يعتقد أن الواجب عليه هو هذا، لأن هذا تغيير يعني للمقادير، هذا ما يصلح، لكن ينوي أن ما زاد، وهذه عادة الناس الآن يكون عليه نصف كيس في آخر كيس يريد الصدقة، نقول الزائد تنويه صدقة، هذا ما في مشكلة، لكن إذا كان يعتقد أن الواجب عليه هو هذا لا، هذا تغيير للمقادير، هذا ما يصلح. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل بزكاة الفطر بالثلاثة كيلو؟ من احتاط ما في مشكلة، مسألة الاحتياط أمر واسع، وإذا اكتفى الإنسان ب يعني 2.25 كيلو أجزاء إن شاء الله، 2.40 كيلو أجزاء على الصحيح، لكن لو زاد الإنسان قال أنا احتاط أن الصاع بالثلاثة كيلو كما هو فتوى اللجنة ما في مشكلة إن شاء الله. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم تأدية زكاة الفطر إن أداها الإنسان إلى جاره وجاره يؤديه إلى جاره وجاره يؤديه إليه، وهكذا أغلب حال الناس في الزمن الحاضر؟ إذا لم يكن مواطأة أو اتفاق ما في مشكلة، أما أنا سأعطيك الكيس انتبه لا يذهب الكيس مكان آخر. أما إذا حصلت اتفاق وهذه العادة الآن صحيح كما يقول الأخ، هذا يعطي ما يدري إلا رموا لك الكيس أيضا آخر، وأحيانا قد يدور الكيس فيرجع لك كيس حقك نفسه. يدور على بيت يرجع الكيس إلى فلان الذي أخرجه، هل يجزي؟ نقول يجزي ما في مشكلة، لكن بشرط أن لا يكون فيها شيء من التواطؤ، وإلا ما أخرجها أنا سأعطيك، وإن كان وإن لم يكن بلسان المقال بلسان الحال، هو يفهم أنه أنا أعطيك انتبه، هذه ما تجزئ. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا كنت في غرفة يدخل الناس إليها بنعالهم ولا يوجد فيها بساط للصلاة ولا نعلم هل في نعالهم نجاسة أو لا، فهل يجوز الصلاة على السرير؟ الصلاة على ليش؟ السرير. السرير أي سرير؟ هو يقول طيب تمام، إيش يعني بعدها؟ أنت تقصد يعني يرتفع عن الأرض يصلي فوق السرير يخشى أن في نجاسة؟ لا، الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة، الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة. لا ما صحيح، هذا من وسوسة. ينتبه الإنسان يبتلى بالوساوس، إذا فتح الإنسان على نفسه أبواب الوساوس ستصلي فوق السطح بعدها فوق السرير. لا، الأصل الطهارة لا يظهر للإنسان شيء. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم: لو صلى رجل قاعدا لعذر شرعي هل له أجر الصلاة كاملا أو نصف أجر القائم؟ إذا كان معذور أجر كامل، نعم، فرضا أو نفلا. أما الفرض فلا بد، لا بد، إذا كان مثلا ما يستطيع عاجز خلاص، أما غير الفرض فلا أن يصلي قاعدا، فإن كان معذور الأجر كامل، وإن كان غير معذور فنصف الأجر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث عبد الله بن عمر أجره كامل. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بقراءة مرتلة ويسجلها ثم يبيع هذه التسجيل لاستفادة الناس ويأخذ منه ثمنا، هل هذا يدخل في النهي؟ إذا كان يأخذ على نفس التلاوة هذا حرام، لأن التلاوة عبادة، أما عمل مجرد عمل ما في مشكلة، لكن على نفس التلاوة يأخذ ماذا أجرا فهذا حرام، هذا أمر محرم، لأن تلاوة القرآن عبادة، فيأخذ على نفس التلاوة هذا أمر محرم. ألا أما على ما يتعلق بالعمل يعني يجعل أشرطة وأشياء وأمور تسجيلات ثم يبيع، فرق بين العمل وبين نفس التلاوة، مثل الذين يقرؤون في أماكن العزاء، يعني يستأجرون من يقرأ في أيام الموتى، فهو يأخذ على مجرد تلاوته، هذا الإنسان يأخذ على مجرد التلاوة، نقول هذا لا هو انتفع هذا الذي يقرأ ولا الميت انتفع، وهي أيضا بدعة، القراءة على الميت بعد موته حيث تلاوة القرآن هذه من البدع، وضع مجلس يقرأ فيه على الميت ويهدي ثواب هذا إلى الميت، هذه من البدع، هذه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الميت لم ينتفع بها ولا الحي، لماذا؟ لأن هذا أخرج يعني ماذا أخذ يعني أجرة على مجرد تلاوة، فهذا أمر محرم ولا يجوز ولا تجزئ. أما على العمل يجمع الإنسان الشرطة والتسجيلات وكذا، فيكون المقصود على عمله لا نفس التلاوة، ويأخذ بقدر يعني العمل، يأخذ بقدر عمله، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. والله أعلم، بارك الله. طيب الآن